وعلى هذا فأنت بالخيار بين أمور. الأمر الأول إذا كان عندك 50 وليس عنده صرفها أن تقول له اذهب واصرف، فيذهب وكيلا عنك بالصرف فيصرف 50 ويعطيك صرفها فتعطيه حقه وتستلم حقك، هذا توكيل بالصرف ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يقول لك أن تقول له إني لا مال عندي أعطيك الآن إلا هذه 50، فإن شئت فاصرفها وإن شئت فاجعل مالك دينا عندي، أي قيمة الكتاب وهي 10، فتفارقه ثم تجعل 10 دينا عليك، تذهب وتعطيه إياها متى يعني على حسب ما تتفقان عليه من الوقت، أو تقول له انتظر حتى أصرف 50 وتذهب بنفسك وتصرف 50 ثم تأتي وتعطيه ماله. أما إذا بقي عنده باق فبيع وصرف، وصرف ليس فيه تقابض وهو عين النسيئة التي أجمع العلماء رحمه الله على تحريمها، وهي أشد نوعي الربا الذي لعن الله آخذه وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فأمرها عظيم. ولذلك يقول العلماء إنه قد يشيب عارض الرجل في الإسلام وهو يلعن صباحا ومساء لأنه يتعامل بالربا وهو لا يعلم، يقصر في السؤال ويقصر في الاستبيان، فلا بد وأن تأخذ يدا بيد. فإذا صرفت ما ووقع التقابض فلا نسيئة، وإلا فهو النسيئة التي حرم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ، إذا كان لطالب العلم أكثر من درس يواظب عليه فعند الضبط والمراجعة تتداخل عليه الدروس وتكثر عليه المسائل، فما الطريقة المثلى لضبط مسائل العلم؟ نفعنا الله بعلمكم. أما بالنسبة لتعدد العلوم واختلاف المشائخ في الطلب فهذا يؤثر كثيرا على طالب العلم، ولا يضبط العلم مثل الانحصار والتقيد وكثرة المراجعة، وهذا معروف حتى في زمان السلف، فإنك لن تجد صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الصحابة، وأما هو عليه الصلاة والسلام فالصحابة كانوا آخذين العلم عنه، لكن بالنسبة للصحابة تجد لكل صحابي أصحاب، فتجد لابن عمر كنافع وسالم ابنه ونحوهم من تلامذة ابن عمر، وتجد لابن عباس مجاهد وعطاء وعكرمة ونحوهم من تلامذة ابن عباس، وتجد لابن مسعود علقمة وغيره من أصحابه رضي الله عنه. فهذا التنوع الذي كان عند الصحابة رضي الله عنهم مما بذلوا علمهم انحصر التابعين فأخذوا عن كل واحد، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم زيد بن ثابت وأخذ عن زيد بن ثابت ونبغ في علم التفسير، لأن زيد بن ثابت كان من أعلم الصحابة بالكتاب لأنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي زيد رضي الله عنه بكى أبو هريرة بكاء شديدا وقال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا ولعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا منه. فكان ابن عباس منحصر في زيد، لأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس حدثا صغير السن مقاربا للبلوغ، فأراد أن يطلب العلم فانحصر في زيد وأخذ عن زيد، فقال أبو هريرة لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا عنه، يعني عن زيد. فالانحصار وليس المراد به التعصب، إنما المراد أن تبحث عن من تثق بدينه وعلمه وأمانته ممن أخذ العلم، هذا الشرط، ممن أخذ العلم عن أهله واتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ممن أخذ العلم عن الكتب فأخذ علما لا يثق به، لأنه إذا أخذ عن الكتب تشتت وتعددت أصوله وتفرقت إشكالاته واختلفت. فالذي أخذ العلم عن أهله وطلب العلم عن أهله ممكن أن ينحصر فيه طالب العلم. فإذا نظرت أن هذا الدرس أو ذاك الدرس تستطيع أن تجمع بين درسين في الأسبوع أو ثلاثة بالأكثر وتضبطها فحيها. أما إذا كان العلم الذي تأخذه في الدرس علم يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى تكرار فلم تضبط العلم إلا بالانحصار. فإذا انحصرت في العالم وأخذت عنه وارتويت من علمه وضبطت ما عنده انتقلت إلى غيره، وهذا هو الذي كان عليه العلماء رحمهم الله والأجلاء. ولذلك انظروا إلى أصحاب